بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: أدعية الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح سرد وذكر وأورد رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة تدل على استحباب الاستفتاح، أي تستفتح بهذا الدعاء صلاتك بعد تكبيرة الإحرام. فبعد تكبيرة الإحرام تأتي بدعاء من أدعية الاستفتاح، وهي كثيرة متنوعة. وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى أنواعا كثيرة منها، وهذا يدل على استحبابها. فيستحب أن تستفتح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة بدعاء من أدعية الاستفتاح. وهذا قول الجمهور، أن دعاء الاستفتاح مستحب. هذا قول الجمهور، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، على أن دعاء الاستفتاح مستحب، ولا يعرف من خالف في ذلك إلا الإمام مالك رحمه الله، الذي قال أنه بعد تكبيرة الإحرام تقول الحمد لله رب العالمين. لحديث أنس كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لكن هذا الحديث المراد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة، كان يسر بالبسملة، وليس معناه أنه كان لا يستفتح، بل كان يستفتح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل ذلك سرا، ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين. فالإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث وليس فيه دلالة. ولعل هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لم تبلغ الإمام مالك، أو أنها بلغته لكنها لم تصح عنده، أو إلى غير ذلك من الأعذار. فهو مجتهد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن الشأن في التعصب له، فلا يجوز لأحد أن يتعصب سواء للإمام مالك أو لغيره من الأئمة. فهو الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة يخالف أكثر أهل العلم، والحجة والدليل مع الجمهور، والحجة والدليل مع الجمهور. فمن كان مالكيا فهل يقول سأقدم الإمام مالك على الدليل؟ إذا كان متعصبا نعم، يقول أقدم قول إمامي لأني مالكي فأقدم قول الإمام مالك على الدليل. أما من تجرد من التعصب نعم، وأعطى للعلماء والأئمة منزلتهم، فإنه يقول إذا كان الإمام مالك لا يرى دعاء الاستفتاح فهذا قوله وهو مأجور على اجتهاده، لكن الدليل دل على مشروعية الاستفتاح، فلا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدعية كما سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى متنوعة وكثيرة، متنوعة وكثيرة. فيعني ينبغي للمسلم أو المصلي إذا استطاع أن يأتي بهذا الدعاء تارة وبهذا تارة، يعني يأتي مرة بهذا الدعاء والصلاة الأخرى يأتي بدعاء آخر والصلاة الثالثة يأتي بدعاء ثالث، إذا استطاع أن يحفظ. وإلا فلو حفظ دعاء واحدا فقد جاء بالسنة. إذا حفظ دعاء واحدا والتزم به يقوله في صلاته نعم فهذا قد جاء بالسنة. وإن نوع فحفظ أكثر من دعاء يستفتح به في هذه الصلاة وفي هذه الصلاة وفي هذه الصلاة فهذا أفضل. وهذه الأدعية التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أنواع منها ما هو ثناء على الله، ثناء خالص فيه ثناء على الله تبارك وتعالى، ثناء عليه بأسمائه وصفاته، ثناء خالص. وهناك من الأدعية مثل دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا ثناء خالص. وهناك أدعية دعاء خالص، دعاء نعم دعاء خالص مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فهذا دعاء خالص. وهناك ما يجمع القسم الثالث، أدعية تجمع بين النوعين، بين الثناء والدعاء، بين الثناء والدعاء مثل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ففيه ثناء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ثم الدعاء نعم أستغفرك وأتوب إليك، نعم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، فجمعت بين الدعاء والثناء. فهذه يعني مقدمة لأدعية الاستفتاح، ثم نقرأ هذه الأدعية. قال رحمه الله تعالى: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. الأقرب أن ما جاء في حديث المسيء صلاته من أنه يكبر ويحمد الله ويثني عليه المراد بها الفاتحة، ففيها الحمد وفيها التمجيد وفيها الثناء على الله عز وجل. وإلا فدعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي. قوله كان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، قلنا ينبغي أن يقتدى به إذا استطاع المسلم أن يحفظ أكثر من دعاء، فيتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأ تارة بهذا وتارة بهذا. قال: فكان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقول يقوله في الفرض، هذا في حديث أبي هريرة لما قال له: يا رسول الله نعم إنك تسكت في الصلاة هنيهة فماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث. وهذا الدعاء من حيث الإسناد من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد، وذهب إليه الإمام الشافعي، ذهب إلى اختيار وتفضيل هذا الدعاء بعد حديث وجهت وجهي. قال الثاني: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، نعم، وكان يقوله في الفرض. الثاني: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الدعاء اختاره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع الدعاء الذي سبق، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فالمقدم عند الشافعي هذا الدعاء، وهكذا عند أصحاب الشافعي. نعم، وذكروا أنه أفضل الأدعية، وبعده أو يليه حديث أبي هريرة، وذكر الشافعي وأصحابه أنه يأتي به كله، يأتي به كله، لا يغادر منه شيئا. وبعض المتأخرين من الشافعية قالوا يكتفي الإمام إلى قوله وأنا أول المسلمين. وجهت وجهي، وهذا الذي نسمعه من كثير من المسلمين في الصلاة، أنه يكتفي بهذا، على قول بعض المتأخرين من الشافعية أنه يكتفي إلى قوله وأنا أول المسلمين. تنبيه، نسمع بعضهم يأتي به قبل تكبيرة الإحرام، هل سمعتم بهذا؟ أنا سمعت بعضهم يأتي بهذا الدعاء، وجهت وجهي إلى قوله وأنا أول المسلمين قبل تكبيرة الإحرام، وهذا القول قال به بعض المتأخرين، قال به بعض المتأخرين أنك تأتي بهذا الدعاء قبل تكبيرة الإحرام، ولكن هذا لا دليل عليه أبدا، هذا تقديم هذا الدعاء قبل تكبيرة الإحرام لا دليل عليه، وإنما إذا دخل الإنسان الصلاة هنا توجه وجهه إلى ربه تبارك وتعالى، بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام تتوجه إلى الله عز وجل بوجهك، أما قبل ذلك فلا، أما قبل ذلك فلا. فيعني الاتيان بهذا الدعاء قبل تكبيرة الإحرام لا أصل له في السنة. قال وكان يقوله في الفرض والنفل، كان يقوله في الفرض والنفل، ما ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل، وما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض، ما جاز في الفرض يجوز في النفل، وما جاز في النفل يجوز في الفرض، ما شرع في الفرض يشرع في النفل، وما يشرع في النفل يشرع في الفرض إلا بدليل. فهذه الأدعية بارك الله فيكم، هذه الأدعية نعم منها ما ثبت في الفرض فيجوز لك أن تأتي بها في النفل، ومنها ما ثبت في النفل كصلاة الليل، فكان من هذه الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في صلاة الليل، فما كان في النفل وما جاز في النفل يجوز لك أن تأتي به في إيش؟ في الفرض. لكن تنتبه هنا، هناك أدعية طويلة، هناك أدعية طويلة جاءت في النفل، لا بأس أن تأتي بها في الفرض إذا كنت لوحدك، أما إذا كنت إماما فإن الإمام يبني صلاته على التخفيف، ما يأتي الآن يدخل لنا في الصلاة ويقرأ وجهت وجهي إلى أستغفرك وأتوب إليك، ما شاء الله، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة، فيحصل طول، فيحصل إطالة للصلاة، فالإمام ينبغي له أن يقتصر على أدعية الاستفتاح القصيرة. لماذا؟ لأن مبنى صلاته بالناس على التخفيف، أما إذا كنت لوحدك فيقال لك ما جاز في الفرض جاز في النفل، والعكس، ما جاز في النفل يجوز في الفرض، سواء كان الدعاء طويلا أو كان قصيرا. قال الثالث مثله، أي مثل وجهت وجهي، دون قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. الرابع مثله، أي مثل وجهت وجهي أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. الخامس سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا جاء عن بعض الصحابة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه الأحاديث كلام، لكن صح وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يستفتح الصلاة بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكان يجهر به، كان عمر يجهر بهذا الدعاء. لماذا؟ ليتعلمه من خلفه، ليتعلمه من خلفه، فقد قال إنما جهرت به لتعلموها، لتعلموا هذه الكلمات وتستفتحوا بها في الصلاة. ومن كان يصلي خلفه؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم ينكر عليه أحد ذلك، ولم ينكر عليه أحد ذلك، لم ينكر عليه هذا الدعاء، فدل على أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني أخذ بهذا الدعاء الإمام أحمد نص عليه، وهذا أيضا أخذ به أكثر التابعين فمن بعدهم، أكثر التابعين فمن بعدهم أخذوا باستفتاح عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والعلة يعني في علة أخرى غير ما ذكر من صحة الإسناد عن عمر ووجود الصحابة خلفه ولم ينكروا عليه ذلك، أنه ثناء خالص على الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك أي أنزهك، أنزهك تنزيها عن كل النقائص، وبحمدك أي أنزهك وأنا متلبس بحمدك، وأنا متلبس بإثبات كل كمال أثبته لنفسك في كتابك أو على لسان رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أي كثر الخير بذكر اسمك، فإذا ذكر اسم الله عز وجل وجد إيش؟ وجد الخير وكثر الخير، كما قال ابن القيم في كلام يعني كثير لا أحفظه، لكن أحفظ بعضه، أنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كرب إلا كشفه، ولا في ضيق إلا نفسه، ولا في عسر إلا يسره. نعم، فذكر اسم الله تبارك اسمك أي كثر الخير بذكر اسمك، وتعالى جدك أي على جلالك وعلت عظمتك. جدك يعني الجلال والعظمة، ليس الجد هو أبو الأب هنا، لا، الجد هنا تعالى جدك أي علت عظمتك وعلى جلالك. وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا معبود بحق إلا أنت. فهذا من أعظم أدعية الاستفتاح ومن أحسنها، وهذا الذي أخذ به الإمام أحمد نص عليه، وأخذ به أكثر التابعين ومن بعدهم. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم. السادس مثله، ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا. السابع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذا أيضا من أدعية الاستفتاح القصيرة طيبة فيها الثناء على الله تبارك وتعالى. قال استفتح بها رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها،